وقد لا يعفو عنه بعدله، خاصة إذا كان يعني دون الشرك الأصغر. كذلك الشرك الأصغر لو رجحت حسنة التوحيد به فهو يدخل الجنة، لكن في منزلة أدنى ممن يدخلها بغير حساب ولا عذاب. والشرك لا يغفر لا صغيره ولا كبيره، ولذلك الأصغر يدخل في الموازنة، والذي يغفره الله لا يحاسب به، لا يدخله في الموازنة. واضح يعني؟ نعم. معنى أن الله لا يغفر الشرك وإن كان أصغر أنه يكون يدخل في الموازنة، فإن رجحت حسنة التوحيد به دخل الجنة، لكن ليس في المنزلة التي يدخلها من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، أرفع هنا. وإن رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر، حتى يطهر، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، وعقيدتنا أيضا لا نشك في ذلك. نعم. أي نعم، الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما في محاسبة ولا موازنة ولا عذاب. 70,000 وصفتهم كما تعلمونها أو لا يعلم البعض، إنهم لا يتطيرون، ولا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، وإيش بعد؟ وعلى ربهم يتوكلون، لا يكتوون، نعم، وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفاتهم. نعم. قال في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبكيتم كثيرا. وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن، نشوف الحاشية يمكن فيها فائدة. نعم. قال: أخرجه مسلم والنسائي ولفظه بتمامه: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. يعلق في شجر الجنة. اللام مضمومة ولا منصوبة؟ منصوبة. ما أدري، مضمومة جل. الضم على القاف، فتح الياء، واللام عليه الله. ما أعطيك المكبر، أحسن الله لك. نسختك مهم مثل نسختنا، إذن أنت معذور. أنا والشيخ حسام متطابقين. هذه تحقيق التركي. أي عندي تحقيق التركي وعند حسام تحقيق التركي، لكن عندنا نسختين. على كل حال، هو يعلق، تصح يعلق ويعلق. نعم، ما في بأس، ما في خلاف. نعم. طير يعلق، أنا أحفظها يعلق. نعم. المشكلة التشكيل هذا، وقد قلت لا تغتروا بالله. نعم، في شجر الجنة. طيب، الشاهد من الحديث: حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. الشاهد أنه يثبت وجود الجنة الآن. الشاهد من الحديث أنه يثبت وجود الجنة الآن، لأن نسمة المؤمن اللي مات طير في جوف طير يعلق في شجر الجنة يأكل منها. أين روح المؤمن؟ نسمة في جوف طير الخضر. أين نعم والله ما أسمعك. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. الشهداء نعم، الشهداء لا شك لهم حياة برزخية، نعم عند ربهم يرزقون. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نعم. لكن الحياة ليست مثل حياة الدنيا، تختلف، نعم. قال: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها حفت في المكاره، نعم. ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، نعم. قال: ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، نعم. ثم قال: شهوات الغي في البطن والفرج، نعم. ثم قال: نعم. اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، بسبب ما حفت به من الشهوات. ونظائر ذلك في السنة كثيرة، نعم، لأن كثير أكثر الناس يعني والعياذ بالله تقوده شهوته إلى معصية الله، نعم. قال: ونظائر ذلك في السنة كثيرة، نعم. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف، نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي إشارة لما يقول: وأما على قول من قال أن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، كأنه يشير إلى خلاف، هل الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم؟ أي نعم. فعلى كل حال الراجح أن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم، لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا فهم ابن القيم أحب علينا من يعني من فهم بعض الناس. إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم، والقول بوجودها الآن ظاهر، ولهذا لم يذكر القول الثاني، والخلاف في ذلك معروف، لكن هذا هو الراجح، نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا لشيخ الإسلام هذه الآية وأمثالها وأمثالها لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها توجيه، يقول كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. ولو كان الاستثناء متصل يعني تعالى الله وتقدس يعني كل شيء يهلك إلا وجهه، هذا يعني غير موافق للواقع. لكن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هذا المعنى. فأي آية يعني بهذا المعنى تفسر بهذا أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، بهذا في المقولة يعني الدارجة ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. هنا فكل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تفنى، هي غراس الجنة. أين تعتبر من آيات الصفات يعني. ها؟ من آيات الصفات أي لا يعني ذلك نفي الوجه. نعم الوجه من صفات الله عز وجل، من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. أينما تولوا فتم وجه الله، لكن الذي يهلك أي نعم يعني كل شيء لا يراد به وجه الله. نعم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم يعبر عن الذات بالوجه، هذا تأويلهم هم لما أورد عليهم يعني قيل يعني هل يهلك ما عدا وجه الله تعالى الله، يلزم إذا كان الاستثناء متصل. أي نعم لكن قد يعني يجدون لها تأويلات. وأعجبني يعني توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآية ومعناها أن كل شيء أريد به وجهه لا يهلك، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، فهذا لا يهلك. أي نعم ما يهلك. كل نفس لائقة الموت، يستدلون بهذا ولكن لا دليل لهم فيه. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم الله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. أين على كل حال نعم غراس الجنة هذا دليل على وجود الجنة الآن، أو يستدلون به على أنها نعم لا توجد إلا يوم القيامة، لكن هذا دليل عليهم، ولهذا لا يستدل مبتدع بدليل إن كان صحيحا فهو عليه، وإن كان الدليل غير صحيح فالاستدلال إن كان صحيحا فاستدلالهم خطأ وهو عليهم، وإن يكن غير صحيح انتهت. أي نعم فلا يستدل به. نعم. قال وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هم يستدلون بهذا أن الجنة ما وجدت، ليست موجودة الآن ولكن توجد فيما بعد. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. أين قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. والجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق ولا يمكن رده. هذا حق لا يمكن رده نعم. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. صحيح. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية. نعم. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك كتب الله عليه الفناء والهلاك نعم هالك نعم والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وهذا الراجح نعم. وقيل إن الله تعالى أنزل كل وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان أنزل قوله نعم كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم ميتون فقال أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقالوا ببقاء الجنة وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف. شوف التعليق. وما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار إن صح قول ضعيف مرجوح مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد وبقاء أهلها فيها مثل قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومثل قوله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة وأنه لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم الكفار وأما من دخلها من الموحدين فإنه لا بد من خروجه منها برحمة أرحم الراحمين. نعم. على كل حال يذكر يعني يدعون على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم القول بفناء النار وهذا ليس ثابتا وليس صحيحا. نعم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنثره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو وهو امتناع ما ما لا يتناهى وجود ما لا يتناهى من الحوادث. وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. يعني في هذه المسألة تسلسل أفعال الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له. أفعال الله الذي هو صفته، فعل الله كل يوم هو في شأن بلا بداية ولا نهاية، هو الأول بصفاته، الآخر بصفاته، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر الباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. فتسلسل أفعاله سبحانه ليس معطلا من الفعل ثم فعل، ولا تنتهي أفعال، لكن المفعولات المخلوقات تنتهي، لها أول ولها آخر. وهذه النقطة هي التي اشتبهت عند من جعلهما سواء، فليس المخلوق مثل الخلق، يعني فعل الله الخلق ليس مثل مخلوقه، كل مخلوق له بداية وله نهاية، لكن خلق الله عز وجل يتجدد كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا بعد خلق وهكذا، وليس معطلا، هو الكامل بصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذا هو يعني ينبغي أن يكون معلوم ومفهوم في المسألة. هو سبب الاشتباه أنهم يعني لم يفرقوا بين المخلوق والخلق، بين الفعل والمفعول، جعلوا حكمهما سوى. نعم. قال وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، وافق الجهم يعني إيه؟ لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. هذه مسألة تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، يعني الحوادث إذا كان فعل الله عز وجل ففعل الله لا بداية له ولا نهاية، أما مفعوله مخلوق فكل مخلوق له بداية وله نهاية. نعم. وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى. نعم، لا شك. وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد. نعم. فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. نعم. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ، لاحظ ما شاء فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي، إذن انتهى الإشكال. أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك، لا ينافيه لأنه ما شاء فعل ماضي، إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم،

يعني سقط من يقول يعني استدلال من يقول بفناء النار. نعم. ولا يعول عليه. وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذكره ابن القيم في حادي الأرواح من رواية إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. وقرأ قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآية. قال عبيد الله وهو شيخ إسحاق كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين وسنده صحيح ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى لا يدل على المدعى وهو القول بفناء النار. نعم. قال وأثر أبي سعيد رضي الله عنه أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي نظرة عن جابر أو قال أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال وسمعت أبا مجلس يقول هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوزه تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسناد محمول على الموحدين. فقد أورده ابن جرير بعد أن نقل قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إنه في أهل التوحيد. وقالوا معنى قوله إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله فأما الذين شقوا ففي النار شقوا ففي النار إلا ما شاء الله لا من الخلود إلا ما شاء ربك إلا من الخلود إلا ما شاء ربك لا من الخلود. نعم. وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب قال أبو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. وأبو بلج واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم مختلف فيه. وقد استنكر له الإمام الذهبي في الميزان هذا الأثر وعده من بلاياه. فقد بان بما ذكرنا أن القول بفناء النار لا يثبت عن أحد من الصحابة. نعم. وأن ما صح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى وهو القول بفناء النار. إذن يعني القول بفناء النار باطل. نعم. قال وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية تغلب غضبي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته.

وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله. وأنا أصوم يوم وأفطر يوم، ولكن أحيانا يكون لدي ما يمنع الصيام في يوم، فهل أقضي هذا اليوم أم أبدأ بعد هذا الفطر بالصيام مما يفيد الترتيب، أو مما يغير الترتيب؟ بمعنى أصوم يوم كان فطار، هذا من السنة، هذا من السنة، وهو لا أفضل منه، مثل صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، والله وفقنا وإياك. لكن إذا حصل هناك ما يعني يقطع هذا الصيام أو يمنع هذا الصيام، فأنت لم تقترف محرما، والله المستعان. أنا ما تضح لي يعني. على كل حال، الذي يظهر أنك لا تقضي ما أفطرته ما دام أنك أفطرت يعني في يوم صيامه سنة، فأنت أمير نفسك. الصائم تفضل أمير نفسه إلا في الواجب، والله أعلم. الحمد لله. نعم يا شيخ. والسلام ورحمة الله. إنه ما يخزن قات، هو لما حلف بالطلاق وده يطلق ولا يمنع نفسه؟ المقصود إنه يريد يمنع نفسه. إيه، هذه تخرج مخرج اليمين. وعلى كل حال، مثل هذه الأمور يعني إذا كتبتم لسماحة المفتي أحسن.